نعم. وتنصب الموازين توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرض نعم هنا يذكر الشيخ رحمه الله بعض مواقف يوم القيامة، فمن ذلك الميزان، فتوزن أعمال العباد. هناك ميزان وقيل موازين، هل هو ميزان واحد أو موازين؟ فيه قولان، والشيخ هنا رحمه الله قال فتنصب الموازين، إما الجمع لأنها موازين كثيرة أو باعتبار الموزونات. قال فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والذي يوزن، الذي يوزن قيل الأعمال وقيل صحف الأعمال، وقيل الذي يوزن هو العامل، العامل نفسه كما في حديث إنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقيل إنه هو العمل، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمة هي توزن، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فقيل أن العمل يوزن، وقيل العامل، وقيل الصحف، ولا مانع أن هذه كلها توزن، لا مانع أن هذه كلها توزن. وتنشر الدواوين وهي صحف الأعمال، صحف الأعمال، كل إنسان عنده صحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان يرى كتابه ويقرأ كتابه ويأخذ كتابه إما بيمينه إن كان من أهل اليمين، وإما بشماله إن كان من أهل الشمال، وهم الكفار الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. مرتكب الكبيرة هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله؟ مرتكب الكبيرة من المؤمنين هل يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، أو يأخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية؟ يحتمل ذا أو ذاك، ولهذا هذا من المسكوت عنه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يسمى ذو الشائبتين، يعني عنده شائبة المعصية وأخذ بالشمال، وعنده شائبة الأخذ باليمين لأنه من أهل الإيمان. وهذا مما يجعل الإنسان يحذر ويخاف أن يكون من أهل الشمال، ويدعو الله عز وجل يكون من يأخذ كتابه بيمينه. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصل ذلك في كتابه في الكتاب والسنة. فكما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله سبحانه وتعالى يحاسب عباده ويقرر عبده بذنوبه، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته. الكافر ليس له حسنة، ومحاسبته ليست محاسبة حسنات وسيئات لأنه لا حسنة له، وإنما محاسبة الكافر كما قال الشيخ رحمه الله هو عد أعمالهم وإحصاؤها من باب إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، فيوقفون عليها ويقررون بها، وبعد ذلك يعذبون في النار. فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، وأن الناس يحاسبون ويقررون بأعمالهم. وهناك الحساب اليسير وهو العرض، وهناك الحساب العسير الذي يعقبه العذاب والعياذ بالله. فكل هذا مما جاءت به النصوص ونحن نؤمن به، ونحن نؤمن به كما جاء في الآيات والأحاديث وما جاء من تفاصيل ذلك اليوم، وهذه المواقف التي صحت بها النصوص. فكل هذا يجب الإيمان به. نعم.